أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حصل لي خلاف مع أحد إخواني فاجتهدت فهجرته شهر لعله يهتدي، فساءت الأحوال فأصبحنا متهاجرين 3 سنوات إلى اليوم، فهل أنا آثم على اجتهادي هنا وما يترتب عليه؟ جزاكم الله خير. اجتهاد في معصية الله، ومن أنت حتى تجتهد؟ لا تسأل العلماء ولا ترجع إلى العلم ثم تقول اجتهاد، هذا ما ينبغي. هذا يأتي الرجل ويفعل الأمر ثم يقول اجتهدت، يعني تريد أجر إذا أخطأت وأجرين إذا أصبت؟ لا يمكن هذا. اجتهاد لمن أذن له بالاجتهاد فيما هو محل الاجتهاد، أما الشيء الذي فيه نص لا يقال فيه اجتهاد، يقال فيه تلاعب، يقال فيه إهمال، ويقال فيه عدوان، ما يقال فيه اجتهاد. هذا عبث، وهذه مصطلحات شرعية لا تقحم في غير موضعها. أما إذا كان قصدك أنك اجتهدت لإصلاحه فهذا ليس بسديد، لأن إصلاح الناس يكون بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن تأمر بما أمر الله وأن تنهى عما نهى الله عنه. فإن كان لك ملاحظة عليه تجلس معه وتقول: يا أخي بلغني عن كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ تتأكد، فقال: نعم صحيح. تقول: هذا الأمر لا يجوز، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنصحك أخي أن تترك هذا الأمر. فإن قال لك: عندي عذر، تبين له كيف يعالج هذا العذر إذا كان عندك علم وبصيرة. ما عندك علم ولا بصيرة ارفع الكتاب من قدمك، ما عندك علم ولا بصيرة فحينئذ تحيل على أهل العلم. أما أن كل من هب ودب يأتي ويقول اجتهدت، حتى إن قضايا الأمة العظيمة إذا جاء واحد وخبط فيها خبط عشواء قالوا: هذا مجتهد، له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ. هذا لا يجوز، وعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن الأمور التي تتعلق بالشرع ينبغي أن نتوقف الحكم فيها على كلام أهل العلم رحمهم الله، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. أما أن نأتي كل شخص يأتي من عنده ويفعل الأمر ثم ينسبه إلى الشرع ويتخلق أو يختلق الأعذار أو يأخذ المصطلحات الشرعية يلبس بها، فهذا لا يجوز، تلبيس الحق بالباطل لا يجوز. وأما هجر المسلم فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز فوق 3. وقضية كعب بن مالك هذه قضية عين عند كثير من أهل العلم رحمهم الله، وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، لأنه أمر بهجر كعب حتى مع امرأته. فهل يأتي شخص ويقول الذي يعصي نقول لامرأته لا تقربي، ونقول إن هذا مثل كعب بن مالك؟ هذه قضية عين، وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم. عندنا نص أنه لا يجوز هجر المسلم فوق 3، فلا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم فوق 3 ليال. وإصلاح الناس ما يأتي بالهجر، يأتي بالتذكير والوعظ، تعظه المرة الأولى والمرة الثانية، ولو كان ضالا ولو كان مبتدعا تأتي، ليس هناك أعظم من الشرك. وقد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتوحيد الله ونهى عن الشرك كفار قريش وغيرهم، وكرر الدعوة أكثر عليه الصلاة والسلام، وما سئم وما مل وصبر، وأمره الله بالصبر وأمره بالمصابرة، وأمرنا أن ندعو كل من عصى إلى طاعة الله عز وجل. وهذا هو المنبغي، لا نتقاعس بمجرد أن نرى رجلا عليه منكر نتقاعس، بل لا نعين الشيطان عليه، نقترب منه وننصحه المرة والمرتين والثلاث، فإن وجدناه لا يقبل النصيحة رجعنا إلى أنفسنا واتقينا الله في أنفسنا، وقلنا: لعل الكلام الذي نقوله ليس بسديد، لعل العبارة جارحة، لعل الأسلوب ليس بطيب، نتهم أنفسنا. ثم لا نتعالى أن الإنسان يقول نصحته مرة مرتين وكأنه لا يريد، يقول كأنه يذل نفسه، يقول أذللت نفسي له مرة مرتين، أبدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. إذا رأيته على المعصية تأتي المرة والمرتين والثلاث والأربع ولا تسأم، وتضع أمام عينيك عدو الله إبليس الذي هو عدوك وعدو أخيك المسلم، ولا تعين الشيطان على أخيك، بل تحرص على أنك تبذل هذا. والله ما نطقت بكلمة ترضي الله في نصيحتك لأخيك إلا كتب الله أجرها وثبت ثوابها، ولقيتها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وسيلة تتقرب بها إلى ربك. ما تسأم ولا تضعف إذا رأيت العصاة والمذنبين، ما تسأم، ما تمل، ما تضعف ولو مليون مرة. لأن الملك يكتب والله يشهد ويطلع، وأنت شاهد من شهود الله عز وجل على خلقه لما يأتي يوم القيامة فيقول الله له: ألم ينصحك عبدي؟ ألم يقم عليك حجتي عبدي؟ أنت من أولياء الله عز وجل ما دمت تأمر وتنهى بما أمر الله به ونهى عنه سبحانه وتعالى. هذه ولاية الله، أنت في خير، أنت في رحمة، ولا نتقاعس. تجد البعض يقول: أنا أوقظ فلان للصلاة أكثر من مرة أيقظته حتى تعبت، والآخر يقول: نصحت فلان عن المعصية حتى مللت. ما في شيء اسمه تعب وملل، نضع الموت بين أعيننا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ولا نترك النصيحة لإخواننا لأنها خيرية الأمة. ولا يزال الشيطان يخاف، ما خاف الشيطان من هذه الأمة مثل أن يراها آمرة بأمر الله ناهية عن نهي الله عز وجل عما نهى الله عنه. فمتى ما كانت الأمة تقوم بهذا الحق لا تضعف ولا تتوانى ولا تتخاذل فهي بخير. فكيف إذا جعلت الأعذار، بل بعض أن البعض يحلف الأيمان على أنه ما يقرب فلان ولا يكلمه؟ هذا أبدا لا شك أنه، هذا لا شك أنه يعين الشيطان على إخواننا. أخوك المسلم إذا رأيته يقع في حرمة من حرمات الله أو يضيع حقا واجبا عليه فانظر إليه كغريق، وانظر إلى حمية الدين. حمية الدين وليست حمية الجاهلية، هذه عزوة من المسلم لأخيه المسلم، بينك وبينه أخوة. فلما تنظر إليه يعصي الله عز وجل تأتي إليه وتحس أنه مغلوب من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء فتشفق عليه. لقد بلغ ببعض الهداة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أن الواحد منهم إذا جاء ينصح أخاه ينصحه وهو يبكي، لأنه صادق في النصيح. والله قد أدركت أقواما من خيار الناس كان إذا رأى أحدا عن المنكر يبكي ويحترق على حق الله عز وجل. وأعرف بعض العصاة والمذنبين يقول: إذا وقف علي فلان يقشعر بدني إذا نصحني، لأنه صادق في نصحه. وقال بعضهم: والله إني أترك المعاصي حياء من الله سبحانه وتعالى. صحيح إني كنت ضعيف وإيماني ضعيف، لكن لما جاءني فلان وذكرني بالله وكانت موعظته بليغة إني تركتها خجلا من، ثم تركتها خجلا من الله سبحانه وتعالى وجل. لأن هؤلاء هم خيار الأمة، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. فإذا أصبح الإنسان بمجرد ما يرى على أخيه ذنب أو معصية تقاعس وتركه، ولربما حلف الأيمان أنه ما يقرب أبدا، هذا كله يضيع على الناس الخير ويعين الشيطان عليهم. وكم من أمة صلحت وصلحت أحوالها وكثر خيرها وقل شرها لما اجتهد أهلها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد الرجل إذا رأى الرجل عاصيا يفكر كيف يأخذ بمجامع قلبه، يفكر في الأسلوب الذي يكلمه به، يفكر في الوقت الذي ينصحه فيه، يفكر بأي شيء يفتح به مغاليق قلبه، لأنه لما يأتي يريد أن ينصح يحس أن هذا الواجب المقدس يتقرب به إلى الله عز وجل، فيري الله من نفسه كل ما يوجب رضوان الله عليه، فلا تخرج منه الكلمة الجارحة، ولا يقع منه أسلوب التنفير، ولا يضع بينه وبين أخي أي حاجز. ثم إذا نطق وقال، قال الحق الذي يرضي الله، لكنه يقوله كما أمر الله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بلغ ببعضهم أنه إذا أراد النصيحة يقول: أحمل هم كيف أدعو فلانا، وإذا جئت أدعوه أخاف أن يخرج مني شيء ويكون سببا في نقصان درجتي عند الله عز وجل. عمل عظيم، الأمر بالخير والنهي عن الشر أمر عظيم، ليس قضية أن ترسل الكلمة قم يا فلان إلى الصلاة، هذه طيبة، وأطيب منها أن تكون بالتي هي أحسن، وأن تكون بالحكمة. والحكمة إحكام الشيء ووضعه في موضعه سواء قولا أو فعلا. إذا دعا إلى ربه بالحكمة، وانظر كيف الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك، الله أكبر، ادعو، يخاطب بالخطاب المباشر، ادعو، سمها دعوة. ودعوة دعوة رب العالمين، دعوة إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلامة من الذنوب والآثام، حينما يسلم الإنسان من الذنوب والآثام. ولذلك يقول تعالى سلام عليكم طبتم، يسلم من الذنوب والمعاصي، وهذا بتوفيق الله ثم بالناصحين. من الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور غير الله وحده؟ ثم البررة الصادقون المحتسبون الذين لا يتعبون ولا يسأمون ولا يملون ولا يتقاطعون ولا يتهاجرون أبدا، هم الذين شحذت همتهم للخير. لا تضعف أخي ولا تقع بينك وبين إخوانك الحواجز هذه الفترة 3 سنوات، كيف ستلقى الله سبحانه وتعالى وأنت هاجر لأخيك المسلم 3 سنوات؟ وكيف تلقى الله وأنت هجرته 3 أيام؟ ثم هذه المدة كلها غافل والآن تسأل؟ هذه مصيبة عظيمة. ونحن وإنما نبهنا على هذا وأكدنا عليه لأن هذا السؤال يدل على خلل عظيم، ولا ينبغي للإنسان أن يجتهد مثل هذه الأمور التي لا تمت إلى الشرع بصلة. علينا أن نتقي الله. هجرته هذه السنوات، هل صلح؟ هل صلح حاله؟ بل انتهى الأمر إلى أسوأ، لأن هذه هي عاقبة مخالفة شرع الله عز وجل. لن يأتي الشر بخير. إنسان الذي يتقي الله عز وجل يجعل الله له فرجا ومخرجا، فلو اتقيت الله لصلح حال أخيك، فاتق الله في أخيك المسلم، ولا يجوز قطعه ولا هجره، وكن شجاعا. الشخص إذا وقعت بينه وبين أخيه خصومة، خاصة من خصومات الدنيا، يقوم بكل عزة وأنفة وكرامة، لأنها كرامة الدين وعزة الدين، ويذهب إلى أخيه المسلم ولو كان دونه في المنصب ولو دونه في الجاه، ولو كان حتى في بعض الأحيان يكون ذلك هو المخطئ، ويأتي ويقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأشهد بعض الخصومات وقعت بعض الأخيار لما تبين لهم ما هم فيه، جئت أريد أن أذكر الحديث، فإذا بعضهم يسبق الآخر يريد أن يعانقه. المؤمن إذا حركت فيه بواعث الخير ترى ما لم يخطر لك على بال، ولكننا نائمون، ونحن يعبث بنا الشيطان ونحن بعضنا لا يشعر. هذه السنوات كلها تمر عليك هاجرا لأخيك المسلم، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ لو مرت عليك 3 أيام زدت على 3 الأيام فقد عصيت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأي مصيبة، ورد في بعض الأحاديث وفيه كلام أنه لو هجر أخاه المسلم 1 سنة كقتله والعياذ بالله في الإثم. هذه مصيبة عظيمة أن الإنسان يهجر أخاه المسلم. أمرنا الله أن نخرج من بيوتنا إلى الصلاة مع الجماعة حتى نتآخى، حتى يسلم بعضنا على بعض، حتى نتواصل. كل شرائع الإسلام تقوي هذه الأخوة، ونأتي ونقطعها بكل بساطة، إما على متاع من الدنيا أو على تأويلات واجتهادات ومصادمة النصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هذا يصلحه وهذا. انظر من الذي هجرته وصلح، ننظر كيف الهجر هل يصلح، وانظره في غالب الناس، بل حتى الأخيار حينما يتهاجرون بمثل هذه الاجتهادات والتأويلات، انظر ماذا يحدث. ما وجدنا أن هذا يصلح. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه خير، بل وجدنا القلوب تتنافر. هل يعقل أن يبقى الإنسان مع أخيه المسلم فوق 3 أيام مخالفا للسنة، ويراه في المسجد ويعرض عنه ولا يسلم عليه؟ هل يعقل أن إنسانا يرى أخاه من أهل السنة ويرى عليه خطأ، ثم يمر عليه بعد 3 أيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيه وجه ولا يسلم عليه، ونقول هذا من دين الله؟ أتقرب إلى الله ببغضه؟ تقرب، وسترى يوم القيامة تتقرب لماذا، وترى أين عاقبته، وكيف تجيب عن حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التحريم الصريحة، لا يحل. يقول علماء الأصول نفي الحل والإباحة من صيغ التحريم الصريحة، لا يحل. وهذا يقول يحل لك أن تهجر، وقد يكون من حفظة كتاب الله وخيار طلبة العلم لملاحظة يراه عليه لا يسلم عليه ولا يقرب منه، ويعلم الغير هذا حتى تهاجر طلبة العلم وتقاطعوا، كيف يخرجون غدا للناس دعاة وهداة؟ كيف يجمعون قلوب العباد؟ دخلت علينا دواخل لأنها مخالفة للسنة. السنة الصريحة لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لا يحل، وآتي وأقول لي حل، كيف هذا؟ من أين؟ من أي نص؟ أعطيني نصا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إن هذا يصلح ويؤدبه، نقول لسه أنت الذي تؤدب الناس، يؤدبهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطيني نصا من كتاب الله يقول إلا أن يكون مؤدبا وإلا أن يكون ناصحا، عندئذ أستأذن. أما شيء فيه نص ما أستطيع أن أقبل فيه الاجتهاد. فإذا ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نبتعد عن هجر إخواننا وأذيتهم بهذا الهجر، وأن نأمر بما أمر الله عز وجل. قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، جعل ذات المسلمين ذاتا واحدة، فقالوا أصلحوا ذات بينكم. فعلينا أن نتقي الله وأن نقول ما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نترك الاجتهادات والتأويلات المخالفة لنصوص الكتاب والسنة، وأن نحرص على جمع قلوب الناس على طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، وأن لا نسأم وأن لا نضعف إذا أمرنا بطاعة الله ومرضاة الله عز وجل. وما يدريك لو كررت النصيحة لأخيك المسلم لعل أن تكون هذه الحسنة هي التي تدخلك الجنة. العبد لا يدري، ولو كان أصلح الناس لا يدري ما الذي يدخله الجنة. يعمل أعمالا صالحة قد لا يتقبل الله عز وجل منها شيئا، قد يأتي العبد بحسنات أمثال الجبال فيقول الله له ما تقبلت منها شيئا، والله يحكم ولا معقب الحكم. وقد قال إنما يتقبل الله من المتقين، فبين أنه ليس العبرة بالعمل وإنما العبرة بالقبول. فإذا لا تدري أنت أي حسنة ستنتهي بك إلى الجنة، وأي حسنة ستدخلك الجنة. وقد يتساهل العبد في معاصٍ ولا يدري أيها تكبه في النار على وجهه. فالعبد عليه أن يأخذ بالأسباب، يحرص على الأمر بطاعة الله. هنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول صفة، أول صفة قبل الإيمان بالله، وهذه قدمها لفضلها. وتؤمنون بالله، قال بعد هذا وتؤمنون بالله، فهذا يدل على فضل نصيحة الناس. أي يوم ذلك اليوم الذي تغيب عليك الشمس وأنت آمر بما أمر الله به ناهي عما نهى الله عنه؟ وأي يوم من ذلك اليوم إذا أمرت إخوانك وأخواتك وابتدأت بعشيرتك وقرابتك فنصحتهم وذكرتهم بالله عز وجل وأذيت في الله عز وجل؟ كل هذا بحسنات. أن تأتي وتنصح فتجد أذنا صماء وقلوبا والعياذ بالله غلفا، لكن ما تيأس وتقول الله يهديهم، لأنك تأتسي بنبي الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وتأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يراهم على أعظم الذنوب وهي الشرك، فيقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأقر الله عينه بذلك، فدخل يوم الفتح ودخل في حجة الوداع ومعه 100,000 من أمتي وأصحابي، كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاقبة الصبر، من صبر ظفر، فما بالك إذا كان الصبر في أعظم الأشياء وأحبها إلى الله. ولذلك تجد الناس حينما يبعد عهدهم بالنبوة ويتباعد عهدهم عن زمان النبوة يضعف أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإذا ضعف ضعفت الخيرية وقلت الخيرية. ومن أراد الخير أصاب الخير وأراده لإخوانه فإنه مسلم حق، حقا وصدقا، أن يصلح في نفسه وأن ينقل هذا الصلاح لغيره، لأن الله شهد من فوق 7 سماوات أن هذه الأمة من الناس التي تصلح وتصلح غيرها وتنقل الصلاح إلى غيرها أنها أسعد الناس وأنها هي الناجية من الخسارة. فقال تعالى والعصر، فأقسم بالدنيا كلها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم، فهذا هو الذي ينبغي أن نتواصى به وأن نأتمر به، وهو ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.